الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تربط على قلوبنا بالإيمان، وأن تفرج كربنا، وأن تزيح همنا، وأن تحسن خلاصنا. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر من مكة إلى المدينة اشتغل أول ما اشتغل في بناء المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان الإخاء يوم أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار كان سبب إرث. إذا مات الأخ الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره ورثه أخوه الآخر، ومن ثم بقي الإخاء سببا في أسباب الإرث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين المتوافقين، أي بين متوافقي الطباع، ليس شرطا أن يؤاخي بين غني وفقير، لما كان يؤاخي بين المتوافقين في الطباع. وبقي الإخاء سببا من أسباب الإرث حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. عند ذلك نسخ الإخاء كسبب، وبقي الإرث في القرابات، بقي الإرث في القرابات. الإخاء لو أنه هو الغالب على الناس في هذه الأيام ما رأيت عكرا ولا كدرا، إنما لما افتقدنا الإخاء حدث ما حدث. ومن ثم أخي الكريم، لا قيمة للحياة بلا إخاء. من يحيا في الدنيا بلا أخ حبيب يعش غريبا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لولده الحسن، قال: يا بني، الغريب من ليس له حبيب. فإذا ما عشت أنا ولا أخ وفي يعش معي أعش عيشة الغرباء. والغريب دائما تعرف لونه، تعرف لونه من تصرفاته. ومن ثم نحن في حاجة إلى أن يعود الإخاء كما كان أولا. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام بين لوازم الإخاء فقال صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والظن، فإن الظن أتذب الحديث، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سومه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: لا يحقر المسلم المسلمة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. ثم قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه لوازم. التباغض يؤدي إلى التدابر، والتباغض أن ألتزم الأهواء المضلة. فالأهواء المضلة تحملني على أن أقطعك، وإذا ما تقاطعنا تدابرنا، أعطيتك ظهري وأعطيتني ظهرك، عندها تدابرنا. والأهواء المضلة اليوم هي الغالبة على الناس، هذا له هوى يسير على أساسه، وهوايا خلاف هواك، وهوايا خلاف هواك، وهوايا وهواك خلاف هوى غيرنا. فما فرق بيننا إلا الأهواء، ما فرق بيننا إلا الأهواء. لذلك أخي الكريم، لا بد وحتى أن نرجع متآخين كما آخى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بين أصحابه الكرام. فالإخاء عنوان الأمن، والإخاء عنوان الأمام، والإخاء عنوان المشي للأمام، والإخاء هو سبيل التفريج وسبيل التيسير، والإخاء سبيل كشف الغمة وتجليتها. واعلم باركك الله أنه بقدر التجانس يقوى الإخاء أو يضعف. إذا ما تجانست معك وتجانست معي بقدر قوة التجانس يقوى الإخاء، وبقدر ضعفه يضعف الإخاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المؤمن في أصله، قال: المؤمن آلف مألوف. وفي رواية في سندها كلام: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أنا لا آلفك إلا إذا توافقنا في الطباع. في صحيح الإمام البخاري قالوا: يا رسول الله، إن امرأة كانت تضحك النساء بمكة، فلما قدمت المدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء بالمدينة. يعني كان هناك امرأة في مكة لها شهرة في الظرف وخفة الظل، كانت تجلس مع النساء تضحكهن، تنكت فتضحك النساء. لما هاجرت وجاءت المدينة، لما نزلت، نزلت عند امرأة تضحك النساء في المدينة. وكان هناك امرأة في المدينة خفيفة الظل تضحك النساء بكلام طيب، فنزلت المضحكة عند المضحكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه القصة دلالتها أننا لن تقوى فينا عوامل الإخاء إلا إذا توافقنا. توافق الطباع هو دليل قوة الإخاء، ومن ثم الشعراء أكثروا في هذا. قال الشاعر: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. الشاعر يبين في الشعر أن الناس لها هموم كثيرة، وهمومها متفرقة في أحوال كثيرة. قال: أما أنا فهمي من الدنيا صديق مساعد. صديق مساعد، الأصدقاء كثر، لكن منهم أصدقاء لا نفع فيهم ولا خير، لكن أنا أريد صديق مساعد، لأن الصديق المساعد عضد وساعد. الصديق المساعد عضد وساعد. قال: وهمي من الدنيا صديق مساعد. ثم ضرب المثل، قال: نكون كروح، روح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. وهذا هو ما ينبغي أن يكون بين المسلمين، خاصة في هذه الحقبة. نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. فالتوافق يكون بالأرواح لا بالأجسام. أنا قصير وأنت طويل، لكن الروح واحدة. توافق الأرواح، توافق الأرواح، فالطباع مهمة الأرواح. لذلك ينبغي أن نرجع كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نتآخى. أنسى هواي وتنسى هواك، وما يجمعنا أو الأمور المشتركة بيني وبينك نفعلها. ومعلوم كما يقول الحكماء: الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. فإذا ما توافقنا في الطباع ونسيت هواك ونسيت هواي، مشينا للأمام خطوة، عندها يضعف علي وعليك كيد عدونا. لكن عدوي يشتد علي إذا ما تنافرت معك، ويشتد عليك كذلك إذا ما كان عندك ما عندي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم. فالزموا بارككم الله الوحدة والإخاء، واعلموا أن شرفنا في هذا. الله أسأل أن يصلح فساد قلوبنا، وأن ينزع الغل والحسد من صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن التوافق سبب في العذوبة، وأن التفرق سبب في زيادة نسبة الملح في حياة الناس. والملح في حياة الناس إذا كان بقصد يعلي الحياة ويحسن طعمها، أما إذا زاد الملح في طعام الناس يؤدي إلى رهق الأبدان وتخلف العافية. نسأل الله تعالى دوام العافية. ومن ثم يقول الشاعر: الناس ما وافقتهم عذبوا، وإلا فجناهم مر. كم من رياض لا أنيس بها، أمست خواء لأن طريقها وعر. الناس إذا ما توافقوا في المشتركات، إذا ما توافقوا عذبوا، يعني حسنت أحوالهم وطابت حياتهم. وإلا، يعني وإن لم يحدث توافق، فجناهم مر. في الجنة، الجنة يعني الثمر سيكون مثل الحنظل أو الصبر في الطعم والمذاق. ثم يضرب مثلا ببساتين وحدائق غناء، قال: كم من رياض لا أنيس بها. البساتين كثيرة، لكن الطريق الموصل إليها واعر مخيف، ومن ثم لا تجد لها سالكا، لا تجد لها سالكا. كم من رياض لا أنيس بها، أمست خواء خربا. لماذا؟ لأن طريقها وعر. ذلك أخي الكريم، ما في وفيك من المتوافقات نزكيه ننميه. إن خالفتني في الهوى وخالفتك في الهوى، نعمل فيما اشتركنا فيه، نتعاون من خلاله ولا نتهاون. والله جل ذكره قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلموا إخوة الكرام، عند التآخي يلزمك أن تحتاط، لا تؤاخي المفسدين، إنما احرص على مؤاخاة الصالحين، لأن المرء يعرف بأخيه، القرين يعرف بقرينه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك وقرين السوء فإنك به تعرف. إن أردت أن تختار صديقا لا تنشغل بحسن كلامه، إنما انظر إلى حقيق فعاله. عند الاختيار لا تختار بالكلام، فلطالما ألحنت في كلامي وحسنته لكن فعالي سيئة. ومن ثم لا تخضع بكلامي، إنما انظر إلى صحيح فعالي، هل فعالي موافقة أم فعالي مخالفة. عند اختيار الأخ والصديق لا تخدع بحسن كلامه وحلاوته، إنما انظر إلى فعاله. لا تنظر إلى لسانه وانظر إلى عينيه. الحب يعرف في العينين، الحب يعرف في العينين. لذلك احرص على أن تؤاخي الصالحين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: المرء مع من أحب وله ما اكتسب. أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في السنن، قال: يا رسول الله، أحب الرجل ولا أعمل بعمله، لا أستطيع أن أعمل بعمله. فيوم القيامة يكون في منزلة وأنا في غيرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فأحبب الصالحين واقترب قدر استطاعتك منهم، واحرص على مؤاخاتهم، وابتعد كل البعد عن المفسدين، ولا تكن يوما أخا لأحدهم. واعلم أيها الأخ الكريم أن المرأة يعرف بمن ما شاه، يعرف بمن ما شاه، تعمني صبغته، إن ما شيت المفسد أخذت صبغته وكان محسوبا علي، ينالني من معرته، ينالني من معرته، لكن لو آخيت الصالحين تنال من شرفه، لأن الله جل ذكره ضرب في كتابه أمثلة، وكان الهدف من ضرب المثال تقريب الإفهام، بين الله تبارك وتعالى أن صحبة الصالحين شرف، حتى أعزكم الله لو كان المصاحب للصالحين لو كان كلبا، يعم الكلب الشرف. ولك في سورة الكهف الهدف، سورة الكهف لما ذكر الله قصة أصحاب الكهف ذكر في عددهم كلبه، لما اختلفوا في العدد كانوا يعودون الكلب في كل مرة، وما هذا إلا شرف للكلب لأنه رافق الصالحين، فصحبة الصالح شرف، احرص على صحبته واحرص على مؤاخاته، وتعاون مع أخيك فيما اتفقتم فيه، ويعذر كل منا غيره فيما اختلف فيه ما لم يكن الخلاف في أصل شرعي. الله أسأل أن يصلح بين المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم اجمع شتاتهم يا رب العالمين، اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، وأهلك أعداءنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، ووحد صفنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وأمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.